يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه قال لا يزني الزاني، ثم ذكر بمثل حديث شعبة. هذه الرواية الأخيرة التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب. وهي رواية متابعة لرواية محمد بن المثنى السابقة لها، لكن مسلما رواها من طريق شيخه محمد بن رافع الذي مر ذكره فيما مضى أنه القشيري النيسابوري، وأنه من الطبقة الحادية عشرة، وشيخه هو عبد الرزاق، مثل الرواية السابقة التي أوردها الإمام مسلم عن شيخه محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر، لكنه في هذه الرواية شيخ عبد الرزاق هو سفيان يعني ابن عيينة عن الأعمش. وفي رواية عبد الرزاق الأولى عن همام ابن منبه عن الأعمش عن ذكوان. فسفيان في هذه الرواية تابع شعبة ابن الحجاج في الرواية السابقة، وهي رواية محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان. وهنا سفيان بن عيينة تابع شعبة ابن الحجاج في هذه الرواية عن الأعمش، حيث مدارها على الأعمش، وسماه في الرواية الأولى ولقبه في الرواية الثانية، فقال في الأولى سليمان وقال في الثانية الأعمش. ومدار الحديث على ذكوان أبو صالح السمان مولى أبو صالح السمان تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر الحديث قال يرفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر لنا أن هذا الحديث مما تواترت روايته عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كما أشرنا إلى ذلك في الدرس الماضي، حيث رواه نحو سبعة أو ثمانية من الرواة عن أبي هريرة، فرواه أبو صالح السمان كما في الروايتين الأخريين، ورواه همام بن منبه كما في رواية عبد الرزاق، ورواه عبد الرحمن الجهني ابن يعقوب والد المعتمر عن أبي هريرة، وهكذا رواه عطاء بن يسار وحميد بن عبد الرحمن كل منهم عن أبي هريرة. ومن قبل عرفنا رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ورواية سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن أبي هريرة. وعرفنا إن معناه أن من يقترف الآثام عند اقترافه لها و مباشرته لها ينقص إيمانه بحيث لا يكون مؤمنا كامل الإيمان. وهذه الآثام التي تنقص كمال الإيمان ما لم تبلغ شعبة الإيمان الأولى، ما لم تبلغ شعبة الإيمان الأولى. وشعبة الإيمان الأولى هي قوله لا إله إلا الله، فإن نقضها الناقض أو جحدها من أقر بها أو أخل بها فإنه بهذه الأفعال ينتقض إيمانه، حيث لا يبقى مع نقض لا إله إلا الله شيء من الإيمان. ومسألة الصلاة أيضا من المسائل التي خالف ناقش فيها أو اختلف فيها أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى أن ترك الصلاة ينقض الإيمان، كما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وهكذا أهل الحديث وابن حزم على أن من ترك الإيمان، على أن من ترك الصلاة يكفر ينتقض إيمانه، فلا يبقى مع ترك الصلاة إيمان. وجمهور أهل العلم من الأئمة على أن تارك الصلاة خاصة إن تركها تهاونا فإنه لا ينقض الإيمان، وإن كانت كبيرة عظيمة يحاسب العبد عليها بأن يعود إلى الصلاة، وإلا فإنه يعاقب ويؤاخذ أخذا شديدا. نعود الآن إلى ما كتبه الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث أو على هذا الباب. قال: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية، يعني حال التباسه، حال قيامه، حال مباشرته المعصية، يمكن أن يوصف بأنه مسلوب الإيمان بمعنى غير كامله، على إرادة نفي كماله. قال في الباب قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. الحديث. وفي رواية: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. وفي رواية: والتوبة معروضة بعد. هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه. يقول النووي: فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، فيسلب كماله وإن بقي أصله. قال: وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله ومختاره، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة. يعني هذه أقوال يطلقها الناس ويريدون بها الشيء الكامل، يريدون بها العالم الكامل في هذه الأمور، وإلا فإن غيرها يوصف. فبعض العلوم التي يتعلمها الناس خاصة مما يعينهم على حياتهم الدنيا يسمى علما، وإن لم يكن نافعا كنفع علم الشريعة. ولا شك إن الإبل كانت تعد من أنفس الأموال عند العرب، وكانوا يعتبرونها المال الكامل، لكن غيرها مثلا الغنم والبقر هي أيضا من المال لأن لها قيمة، لكنهم لا يصفونها بالكمال لاعتبارهم أنها دون قيمة الإبل. وقولهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لا شك إن عيش الآخرة هو المبتغى والمطلوب والذي يعمل الناس له، لكن قول الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا يدل على أن للدنيا عيش ولها قيمة وثمن. فهذه التعبيرات يراد بها الكمال ولا يراد بها سلب الحكم عما سواها. قال وإنما تأولناه على ما ذكرناه، يعني وإنما ذهبنا إلى هذا التفسير وإن لم يكن هو المتبادر لقيام أسباب وموجبات تحملنا على هذا التأويل. قال وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وغيره، يعني وغير حديث أبي ذر، وحديث أبي ذر نصه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق، هذا حديث أبي ذر. وعجب أبو ذر من قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات أو من قال لا إله إلا الله، يعني كان آخر كلامه أو مات على لا إله إلا الله استحق دخول الجنة. فقال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، يعني مع ذلك يدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. وازداد أبو ذر رضي الله عنه عجبا، ولذلك حب أن يتحقق، يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وكرر أبو ذر رضي الله عنه السؤال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، لأن هذا الذي يقع منه هذه الأفعال إن تاب منها فالتائب كمن لا ذنب له، وإن مات وهو مقترفها لكن لا إله إلا الله تحرم دخوله النار، بمعنى أنه يحرم بقاؤه واستمراره فيها، فإنه قد يدخلها من أجل أن يطهر ومن أجل أن ينقى من الذنوب، ثم بعد ذلك لأن الله قد وعد من قال لا إله إلا الله لأنه يحرم على جسده النار. قال وحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الصحيح المشهور، قال أنهم بايعوه صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخره. ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وهذا يؤيده قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقص الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء الله تعالى عفى عنهم وأدخلهم الجنة أولا، وإن شاء عذبهم ثم أدخلهم الجنة، يعني إن مصيرهم لابد أن ينتهي إلى الجنة لهذا العهد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه ألا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله. وحديث الشفاعة الذي مر بنا يؤيد ذلك. قال: وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه، ثم إن هذا التأويل ظاهر سائغ في اللغة مستعمل فيها كثير، وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهرا وجب الجمع بينهما، يعني هذه القاعدة، وهي في الحقيقة من قواعد الأصول وتعد من مدارس الأصول، وأهل العلم فيها على رأيين. ذهب الإمام أو مذهب الإمام أبي حنيفة في هذا أنه يبدأ بالترجيح إذا تعارض حديثان، فإنه يرجح بينهما بأن يقبل أحدهما ويرد الآخر، وله يعني موجبات للترجيح. وأما الجمهور خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنهم يذهبون إلى ما يسمى بالجمع، يعني بأن يجمعوا بين الدليلين، يحملون هذا على معنى وهذا على إيه؟ على معنى آخر. وهم يذهبون إلى القاعدة المشهورة: إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. هذا معنى قوله هنا: وجب الجمع بينهما. وقد وردا هنا، يعني جاء هنا دليلين ظاهرهما التعارض، فيجب الجمع وقد جمعنا. قال: وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلا له، يعني إن من يرتكب إثما من الآثام يستحل ذلك الإثم ولا يرى أنه محرم، فهذا يستوجب الكفر. ومن هذا ما ذهب أهل التفسير في قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أو الظالمون. جاءت ثلاثة آيات، الأولى ذيلت بأولئك هم الكافرون، والثانية ذيلت بأولئك هم الفاسقون، والثالثة ذيلت بأولئك هم الظالمون. وظاهرها أن بينها تعارض، لكن أهل العلم جمعوا بين هذه الآيات، إذ يصعب أن نرجح بين آيات في كتاب الله، فحملوا الأولى وهي قوله فأولئك هم الكافرون على من حكم بغير ما أنزل الله مفضلا ومرجحا حكم البشر على حكم الله، مستخفا بحكم الله. من يرى أن الشريعة الإسلامية أحكامها غير صالحة، أو أنها كانت لزمن ثم انتهت، أو أن موجب الحضارة الإنسانية يتعارض مع أحكام الشريعة، أو أن أحكام الشريعة كما يزعمون أنها لا تساير ولا تواكب حضارة العصر، من يرى ذلك وحكم بغير ما أنزل الله فيحكم بكفره، لأنه استحل واستخف شريعة الله. أما من يعرف صلاحية الشريعة، صلاحية الشريعة، ويرى أن حكم الله هو الحق، لكن يتقاعس عن تنفيذه، يتقاعس عن تنفيذه، وربما عمل بغيره مع اعترافه بأنه حكم الله وأنه صالح في كل زمان ومكان، فهذا يعد من الظالمين. يعني إننا لا نحكم بكفره، وإنما نقول هو ظالم لنفسه، ارتكب ظلما أو وقع في الفسق. الحال الثالثة أن إنسانا يوكل إليه أن يحكم في أشياء لكنه يجهل ما حكم به الشرع، لم يجتهد ولم يبذل الجهد في أن يتعلم حكم الله، وربما طبق حكم الله على خلاف واقعه، فهذا يسمى بالفاسق. لذلك أول الآيتين الأخريين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، على هذه الصور وهذه الأحوال. وأطلقوا الكفر على من عرف حكم الله وامتنع عن تطبيقه مستنقصا حكم الله تعالى، زاعما أنه لا يصلح لتطبيق الأحكام. قال وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلا له مع علمه بورود الشرع بتحريمه، فهذا الذي يكفر وما عداه فلا يكفر. وقال الحسن يعني البصري وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين معناه ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين، يعني أولوه تأويل آخر، قالوا نحن هذا الزاني وهذا السارق لا نسميه مؤمنا، ننزع منه اسم الإيمان ونقول هو فاسق، أو نقول هو أو نسميه بوصفه هو زان هو سارق، لأنه لا يستحق شرف الوصف بالإيمان. وهذا القول منهم يعني قد يحمل على شدة الإنكار، لكن الأخذ به على سبيل الإطلاق والتسمية به على سبيل الإطلاق تخالف مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو المذهب الذي ذهب إليه المعتزلة، لأنهم قالوا يعني المعتزلة إن من يرتكب من الكبائر تنزع عنه صفة الإيمان لا يقال له مؤمن، لكنهم أيضا حملهم هذا القول على أن يحكموا بخلوده في النار، يقولون إذا ما دام هو ليس بمؤمن فهو كافر مخلد في النار، فسووا بينه وبين الكفار. وهذا محل الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة، كما أن الخوارج وصموه بالكفر ورتبوا على هذه الصفة خلوده في النار، فوقفت أهل السنة والجماعة موقفا وسطا بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، حيث إن أهل الإرجاء يقولون إن الآثام التي يرتكبها من قال لا إله إلا الله لا تؤثر ولا تضر، وهو مؤمن كامل الإيمان، ولهذا يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا أيضا من الخطأ الذي وقعت فيه هذه الفرق من أهل البدع. قال ويستحق اسم الذم فيقال ساحر وزان وفاجر وفاسق. قال وحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معناه ينزع منه نور الإيمان. قال وفيه حديث مرفوع يعني بهذا المعنى، أن الإنسان عندما يقع في هذه الآثام وفي هذه المعاصي ينزع منه الإيمان، حتى إذا ما فرغ من الوقوع في هذه المعاصي يعود إليه إيمانه. قال وقال المهلب ينزع منه بصيرته في طاعة الله عز وجل. قال وذهب الزهري إلى أن هذا الحديث وما أشبهه يؤمن بها، يعني نؤمن بها ونمرها، يؤمن بها ويمر على ما جاءت به ولا يخاض في معناها، كأنه رأى أنها من المشكل أو أنها من المتشابه. وإنا لا نعلم معناها، يعني نكل أمرها إلى الله. وقال أمروها كما أمرها من قبلكم، يعني من السلف حيث لم يخوضوا في تفسير معانيها. وقيل في معنى الحديث غير ما ذكرته مما ليس بظاهر، بل بعضها غلط. قال فتركتها، يعني هذه الأقوال من أجل ألا تلتبس على من يريد الحق. قال: وهذه الأقوال التي ذكرتها في تأويله كلها محتملة، والصحيح في معنى الحديث ما قدمناه من أن نفي الإيمان المراد به نفي الكمال. نعم، هو مثل قول المعتزلة والخوارج والمرجئة، يعني الخوارج الذين أطلقوا اللفظ على ظاهره وكفروا من يرتكب الآثام، أو مثل قول المعتزلة الذين نفوا الإيمان عمن يقع منه إثم وحكموا بخلوده في النار، أو مثل قول المرجئة الذين قالوا كل هذه الآثام لا تضر مع لا إله إلا الله. هذه كل أقوال خاطئة، هي الأقوال التي ضرب عنها صفحاء. قال: وهذه الأقوال التي ذكرتها في تأويله كلها محتملة، يعني من أن من استحل يحمل لفي الإيمان على من استحل، أو أنها من المتشابه كما ذكر عن الزهري. قال: كلها محتملة، والصحيح في معنى الحديث ما قدمناه أولا، والله أعلم. قال: وأما قول ابن وهب أخبرني يونس، هذا في رواية ابن وهب، وهي أي رواية؟ الرواية التي رواها أول رواية. قال فيها: حدثني حرملة بن يحيى ابن عبد الله بن عمران التجيبي قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب. وأما قول ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة يعني ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، يعني أن أبا بكر وسعيد وأبا سلمة ثلاثتهم كلهم يحدثون عن مين؟ عن أبي هريرة. ثم يقول: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، يعني يلحق هذا الذنب بذنب السرقة والزنا والغلول. قال: فظاهر هذا الكلام أن قوله ولا ينتهب إلى آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام أبي هريرة، يعني على أنه مدرج رضي الله عنه موقوف عليه. لكن يقول النووي: ولكن جاءت رواية، ولكن جاء في رواية أخرى ما يدل على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإذا هو مرفوع وليس بموقوف. قال: وقد جمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في ذلك كلاما حسنا، فقال: روى أبو نعيم في إيش عندكم العبارة؟ ها؟ في مخرجه على كتاب مسلم، طبعا نحن لما درسنا في أول الكتاب مما أشار إليه الإمام النووي أن علماء المسلمين اعتنوا بكتاب الإمام المسلم عناية فائقة فاستخرجوا عليه، وممن استخرج عليه أبو نعيم. ومعنى استخرج عليه يعني أنه تتبع أحاديث مسلم حديثا حديثا وأوردها من طريقه عن شيوخ مسلم، يعني لم يروي هذه الأحاديث عن طريق مسلم وإنما جاء بها من طرق أخرى توازي طريق مسلم وتتابع طريق مسلم. والغرض من ذلك كما أشار رحمه الله إلى أن هذا تأييد لكتاب مسلم. يقول هذه الرواية وهي قول ولا ينتهب، ظاهر رواية أبي هريرة أن أبو هريرة أضاف الكلام من عندي، لكن هو يقول إنه في مستخرج أبي نعيم على كتاب مسلم أن الرواية فيها التصريح بأن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال فقال روى أبو نعيم في مخرجه على كتاب مسلم رحمه الله من حديث همام بن منبه هذا الحديث، وفيه والذي نفسي بيده لا ينتهب أحدكم، وهذا مصرح برفعه أو مصرح برفعه، يعني إنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام وليس من قول أبي هريرة موقوفا. مصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولم يستغن عن ذكر هذا بأن البخاري رواه من حديث الليث بإسناده هذا، يعني إن الليث بن سعد أيضا روى هذا الحديث ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أخرج هذه الرواية الإمام البخاري. يقول إن أبا نعيم لم يكتفي بذلك، وإن ابن الصلاح لم يكتفي بذلك، بل ساق الرواية نفسها من طريق همام بن منبه الراوي في كتاب مسلم هذا الحديث وفيه هذه الزيادة، مما يدل على أنها زيادة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولم يستغني عن ذكر هذا بأن البخاري رواه من حديث الليث بإسناده هذا الذي ذكره مسلم عنه معطوفا فيه ذكر النهبة على ما بعد قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقا، يعني متصلا، معنى نسقا يعني ذكره متصلا ولم يفرق بين اللفظين من غير فصل، بقوله وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معهن ذلك. وذلك مراد مسلم رحمه الله بقوله واقتص الحديث بذكر أو واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة، ولم يذكر ذات شرف، وإنما لم يكتفي بهذا في الاستدلال على كون النهبة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يعد ذلك من قبل المدرج في الحديث من كلام بعض رواته استدلالا بقوله أو استدلالا بقول من فصل، يعني بين اللفظين. فقال وكان أبو هريرة يلحق معهن، وما رواه أبو نعيم يرتفع عن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال، لذلك أورد ابن الصلاح الرواية المستخرجة لأنها هي نفس الرواية التي رواها الإمام مسلم. قال وظهر بذلك أن قول أبي بكر بن عبد الرحمن وكان أبو هريرة يلحق معهن معناه يلحقها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من عند نفسه، وكان أبا بكر وكأن أبا بكر خصها بذلك لكونه بلغه أن غيره لا يرويها. ودليل ذلك ما نراه أو ما تراه من رواية مسلم رحمه الله من رواية يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه من غير ذكر النهبة. ثم إن في رواية عقيل أن ابن شهاب روى ذكر النهبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن نفسه. وفي رواية يونس عن عبد الملك بن أبي بكر عنه فكأنه سمع ذلك من ابنه عنه ثم سمعه منه نفسه فروى الرواية بالوجهين. ملخص هذا الكلام إن هذه الزيادة وهي زيادة النهبة ثابتة في الرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رواها عنه همام بن منبه، ورواها عنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هنا سؤال، نعم، يعني أنها من قول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: إذا تقابل المتصافحين فتحط خطاياهما كما تحط ورق الشضع، هل خطايا كل شخص أم الخطايا التي بينهما؟ يعني إن المتصافحين، إن المسلمين إذا التقيا وسلم بعضهم على بعض، جاء في الحديث أنه تحط خطاياهما كما يحط ورق الشجر. يقول: هل المراد بالخطايا يعني ما كان بينهما من آثام، أو أنها على سبيل الإطلاق؟ الظاهر والله أعلم أنها على سبيل الإطلاق، لأن هذا أحد مكفرات الذنوب، إفشاء السلام من مكفرات الذنوب. يقول: كنت في سفر فوصلت إلى مسكن الذي سوف أقيم فيه فصليت العشاء، وعند جلوسي للتشهد الأول تذكرت أني مسافر يعني، فسلمت بعد قراءة التشهد، فهل هذا صحيح فعلي؟ الجواب: إذا كنت يعني ما تزال مسافرا وما المحل الذي نزلت إليه إنما هو يعني للراحة لمرحلة ثم متابعة السفر، فتكون بهذا قد صليت المطلوب منك. لكن إن كان عودتك من السفر إلى بلدك الذي ستقيم فيه والذي سينقطع اسم السفر بوصولك إليه، فلا بد أن تصلي الصلاة تامة، يعني تصلي العشاء تامة، وتسليمك بعد الركعتين لم يمكنك من أو لا يعتبر أنك أديت صلاة العشاء على الوجه المطلوب، فعليك أن تعيد الصلاة. ما حكم إن صلى رجل صلاة التراويح 23 ركعة مع أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد على 11 ركعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والصحابة رضوان الله عليهم صلوها، ففي هذا مستند إلى مشروعية هذا النوع من الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، لكن ثبت أنه زاد على 11. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام في غير رمضان وفي رمضان سواء، لأنها مفروضة عليه بخلاف غيره من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لرمضان صلاة غير صلاة غير رمضان، حيث قال إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. إذن فصلاة رمضان وقيام رمضان سنة مستقلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ويطيل القيام، حتى إنه كان يقرأ في الركعة الواحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران، والبقرة وآل عمران والنساء. لكن الناس اليوم يصلون صلاة التراويح بأقل من ذلك بكثير. وجاء في الحديث إن صلاة الليل مثنى مثنى، ولم تحدد ولم تقيد بعدد من الركعات، فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر فليوتر بركعة. وكون الصحابة رضوان الله عليهم صلوها 20 ركعة، هذا لا يعني أنهم حددوها، وأن من صلى أقل من 20 لا تقبل منه، ومن صلى أكثر من 20 لا تقبل منه، لا، بل كان الناس يصلون الكثير والقليل، فتارة يصلون 20 وتارة يزيدون وتارة ينقصون. فقد نقلت لنا كتب العلم أن أهل مكة كانوا يصلون 20 ركعة، وفي المدينة يصلون 36 ركعة. والفرق بين هذه الركعات أن أهل مكة كانوا إذا صلوا عددا من الركعات طافوا، ثم عادوا للصلاة مرة أخرى ثم طافوا، فيجمعون بين الصلاة والطواف، ولذلك يقتصرون على 20. وحيث إن الناس في المدينة ليس عندهم إمكانية الطواف، فكانوا يصلونها 36. والمسألة فيها سعة وليست محل يعني نقاش ونزاع. وما ورد أن النبي قال من زاد على 11 لا تصح صلاته، حتى نقول إن من فعل ذلك، بل إنه ما جاء عنه مما يشعر بزيادة صلاة الليل أمر وارد، والله أعلم. قوله واقتص الحديث بذكر أو يذكر مع ذكر النهبة، فكذا وقع يذكر من غيرها من غير هاء الضمير. فأما أن يقال حذفها مع إرادتها، وإما أن يقرأ يذكر بضم أوله وفتح الكاف على ما لم يسمى فاعله، على أنه حال، أي واقتص الحديث حال كونه مذكورا مع ذكر النهبة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله تعالى. وأما قوله ذات شرف، قال فهذا في الرواية المعروفة والأصول المشهورة المتداولة بالشين المعجم المفتوحة، وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن جميع الرواة لمسلم في شرحه إكمال المعلم، ومعناه ذات قدر عظيم، وقيل ذات استشراف يستشرف الناس لها ناظرين إليها، يعني هذه النهبة التي نهبها، رافعين أبصارهم. قال القاضي عياض وغيره رحمهم الله ورواه إبراهيم الحربي بالسين، يعني من غير سرف، إذا نهب نهبة ذات سرف يعني كثيرة، ومفهومه أن النهبة اليسيرة لا تؤثر. قال بالسين المهملة، قال الشيخ أبو عمرو وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلم، وقال معناه أيضا ذات قدر عظيم، والله أعلم. قال: والنهبة بضم النون، وهي ما ينهبه، يعني ما يأخذه كما قلنا بقسر وقوة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يغل، فهو بفتح الياء وضم الغين وتشديد اللام، ورفعها يغل، هو من الغلول وهو الخيانة. وقد ذكرنا في درس البارحة أن الغلول الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم بدون إذن الإمام. وأما قوله فإياكم إياكم، فهكذا هو في الروايات إياكم إياكم مرتين، ومعناها احذروا احذروا، يقال إياك وفلانا أي احذره، ويقال إياك أي احذر من غير ذكر فلان كما وقع هنا. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم والتوبة معروضة بعد، فظاهر يعني أن الإنسان حتى وإن وقع في هذه الآثام فإنه يمكنه أن يتخلص منها من خلال التوبة التي يتوجه بها إلى الله، بحيث إنه إذا تاب كمل إيمانه وعاد إليه إيمانه وكمل، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال: فظاهر، وقد أجمع العلماء رضي الله عنهم على قبول التوبة ما لم يغرغر، يعني الواقع في الإثم، ومعنى يغرغر يعني ما لم يبلغ الموت منه مبلغ اليقين، كما جاء في الحديث: وللتوبة ثلاثة أركان، وهي أولها أن يقلع عن الذنب، أن يقلع عن المعصية، وثانيها أن يندم على فعلها، وثالثها أن يعزم على أن لا يعود إليها. قال: وللتوبة ثلاثة أركان، أن يقلع عن المعصية ويندم على فعلها ويعزم على أن لا يعود إليها. ويضيف أهل العلم شرطا رابعا، وهو أنه يرد الحقوق إلى أصحابها إن كان قد أخذها منه. قال: فإن تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته، يعني الأولى. وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته، يعني في ذلك الذنب الذي تاب منه. كل هذا يردون به على المعتزل الذين يعتبرون أن الوقوع في الذنب يحبط كل الأعمال ولا يبقي للإنسان توبة. قال: وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته، هذا مذهب أهل الحق. قال: وخالفت المعتزلة في المسألتين، في مسألة اللي هو التوبة، فإنهم لا يرون لمن يقع في إثم توبة، لأن عندهم والوقوع في الإثم يحبط كل الأعمال فلا يبقى له نصيب من الأعمال، وبالتالي لا تقبل له التوبة. وكذلك إن تاب عن معصية وهو متلبس بأخرى لا تقبل توبته حتى يقلع عن كل الآثام، هذا ما ذهبوا إليه، والذي عليه أهل السنة والجماعة خلاف ذلك، لأن التوبة متعلقة بالذنب المعين، فإن تاب منه تاب الله عليه. وإن كان واقعا في غيره. قال القاضي عياض رحمه الله: أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصي، يعني ذكر الزنا والسرقة والانتهاب، هذا ليس مقصورا على هذه الآثام بل يتعداها إلى غيره، تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها، فنبه بالزنا على جميع الشهوات، وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام، وبالخمر على جميع ما يصد عن الله ويوجب الغفلة عن حقوقه، وبالانتهاب الموصوف عن الاستخفاف بعباد الله تعالى وترك توقيرهم والحياء منهم وجمع الدنيا من غير وجهها، والله أعلم. يعني هذه أمثلة ضربت. قال: وأما ما يتعلق بالإسناد، هذا بعدما انتهى رحمه الله من الكلام على معنى الأحاديث وما يستنبط منها من أحكام، انتقل للكلام على مسألة الإسناد. قال: وأما ما يتعلق بالإسناد ففيه حرملة التجيبي، وقد قدمنا مرات أنه بضم التاء تجيبي وبفتحها تجيبي، وفيه عقيل عن ابن شهاب، وتقدم أنه بضم العين يعني مصغر عقيل وليس عقيل، وفيه الدراوردي قال بفتح الدال والواو، وقد تقدم بيانه في باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وسبحان الله والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ثم قال: سين، هل جماعة الدعوة التي يخرج أفرادها في سبيل الله للدعوة على خير، حيث إن الكثير تم لهم الهداية على يد هذه الجماعة، وهل نخرج معهم؟ أفتونا. الجواب: إنما يفعله أهل الدعوة من الخروج وتخصيص أوقات يفرغون فيها أنفسهم للخروج إلى الدعوة في سبيل الله، لا شك إن هذا عمل طيب، وإن هذا مما يندرج تحت قوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والله سبحانه وتعالى أعلم.